وذكر أبو جعفر الباقر رحمه الله عز وجل أن آدم كان مباشرا لتقربه من القربان والتقبل من هابيل دون قابيل، فقال قابيل لآدم إنما تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع لي، وتوعد أخاه فيما بينه وبينه. فلما كانت ذات ليلة أبطأ هابيل في الرعي، فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به. فلما ذهب إذا هو به فقال له تقبل منك ولم يتقبل مني، فقال إنما يتقبل الله من المتقين. فغاضب قابيل عنده وضربه بحديدة كانت معه فقتله، وقيل إنما قتله بصخرة رمى على رأسه ونائم فشدقته، وقيل بل خنقه خنقا شديدا وعضا كما تفعل السباع فمات، والله أعلم. وقوله له لما توعده بالقتل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، دل على خلق حسن وخوف من الله تعالى وخشية منه وتورع أن يقابل أخاه بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله. ولا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله إذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. أي إني أريد ترك مقاتلتك وإن كنت أشد مني وأقوى، إذ قد عزمت على ما عزمت عليه أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام المتقدمة قبل ذلك. قال مجاهد رحمه الله عز وجل والسدي وابن جرير وغير واحد، وليس المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل كما قد توهم بعض الناس، فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك. وأما الحديث الذي يورده بعض من لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك القاتل على المقتول من ذنب، فلا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضا، ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة يطالب المقتول القاتل فتكون حسنات القاتل لا تفي بهذه الظلمة فتحول من سيئات المقتول إلى القاتل كما ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظالم. والقتل من عظمها، والله أعلم. وقد حررنا هذا كله في التفسير، ولله الحمد. وقد روى الإمام أحمد أبو داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال وعند فتنة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال كن كبني آدم عليه السلام. ورواه ابن مردوي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وقال كن كخير بني آدم. ورواه مسلم رحمه الله عز وجل السنن إلا النسائي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه نحو هذا. وأما الآخر فقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية وكيع قال حدثنا أعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بني آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وروى الجماعة سوى أبي داود من حديث الأعمش به. وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وإبراهيم النخعي أنهما قال مثل هذا سواء. وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم، مشهورة بأنها المكان الذي قتل قابيل وأخاه هابيل عنده، وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب، فالله أعلم بصحة ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن كثير وقال إنه كان من الصالحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وهابيل، وأنه استحلف هابيل أن هذا دمه فحلف له، وذكر أنه سأل الله تعالى أن يجعل هذا المكان مستجاب عند الدعاء فأجابه لذلك، وصدقه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس. وهذا ما وهذا منام لو صح عن أحمد بن كثير، هذا لم يترتب عليه حكم شرعي والله أعلم. وقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليرويه كيف يواري سوءة أخي، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ذكر بعضهم أنه لما قتله حمله على ظهره سنة، وقال آخرون حمله 100 سنة ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين. قال السدي بإسناده عن الصحابة: أخوين فتقاتلا فقتل أحدهما الآخر، فلما قتلوا عمد إلى الأرض فحفر له فيها ثم ألقى ودفنه ووراه، فلما رآه يصنع ذلك قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه. وذكر أهل التاريخ والسير أن آدم عليه السلام حزن على بني هابيل حزنا شديدا، وأنه قال في ذلك شعرا وهو قوله فيما ذكر ابن جرير عن ابن حميد: تغيرت البلاد ومن علي فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه المليح. فوجب آدم عليه السلام أبا هابيل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح، وجاء بشرة قد كان من على خوف، فجاء بها يصيح. هذا الشعر في نظر قد يكون آدم عليه السلام قال كلاما نتحزن به بلغتي فألفه بعضهم هذا، وفيه أقوال والله أعلم. وقد ذكر مجاهد أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه، فعلقت ساقه إلى فخذه وجعل وجهه إلى السماء كيفما دارت تنكيلا به وتعجيلا لذنبه وبغيه وحسده إلى أخيه أبويه. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخل لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والذي رأيته في الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة أن الله عز وجل أجله وأنظره أنه سكن في أرض نود في شرق عدن وهم يسمون قينا، وأنه ولد له خنوخ ولخنوخ غندر ولغندر محواويل، ولمحواويل ما توشيل، ولما توشيل لا مك، وتزوج هذا امرأتين عدا وصلى فولدت عدا ولدا اسمه أبل، وهو أول من سكن القباب وقتنا المال. وولدت أيضا توبل وهو أول من أخذ في ضرب الونج والصنج، وولدت صلى ولدا اسمه توبلقين وهو أول من صنع النحاس والحديد، وبنتا اسمها نعمة. وفيها أيضا أن آدم عليه السلام طاف على امرأته فولدت غلاما ودعت اسمه شيث، وقالت: من أجل أنه قد وهب لي خلفا من هابيل الذي قتله هابيل وولد لشيث أنوش. قال: وكان عمر آدم عليه السلام يوم ولد له شيث 130 سنة، وعاش بعد ذلك 800 سنة. وكان عمر شيث يوم ولد له أنوش 165، وعاش بعد ذلك 800 سنة و7 سنين. وولد له بنون وبنات غير أنوش، فولد لأنوش قينان وله من العمر 90 سنة، وعاش بعد ذلك 800 سنة و15 سنة. وولد له بنون وبنات، فلما كان عمر قينان 70 سنة ولد له مهلائيل، وعاش بعد ذلك 840 سنة. وولد له بنون وبنات، فلما كان المهلائيل من العمر 65 سنة ولد له ياردو، وعاش بعد ذلك 830 سنة. ولد له بنون وبنات، فلما كان ليرد 162 سنة ولد له خنوخ، وعاش بعد ذلك 800 سنة. وولد له بنون وبنات، فلما كان لخنوخ 65 سنة ولد له متوشلخ، وعاش بعد ذلك 800 سنة. ولد له بنون وبنات، فلما كان لمتوشلخ 187 سنة ولد له لامك، وعاش بعد ذلك 782 سنة. ولد له بنون وبنات، فلما كان للامك من العمر 182 سنة ولد له نوح، وعاش بعد ذلك 595 سنة. ولد له بنون وبنات، فلما كان لنوح عليه السلام 500 سنة ولد له بنون وبنات. سامح ميافس، هذا مضمون ما في كتبهم صريحا، وفي كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظر، كما ذكر غير واحد من العلماء طاعنين عليهم في ذلك، والظاهر أنها مقحمة فيها، ذكرها بعضهم على سبيل الزيادة التفسير، وفيه غلط كما سنذكره في مواضع إن شاء الله. وقد ذكر الإمام أبو جعفر رحمه الله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله، وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه عن بعض أن حواء ولدت لآدم 40 ولدا في 20 بطنا، قاله ابن إسحاق وسماهم الله تعالى أعلم، وقيل 120 بطنا في كل واحد ذكر وأنثى، أول قبيل أخته كليمة، وآخرهم عبد المغيث وأخته أمة المغيث. ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا في الأرض وناموا، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته من أولاده وأولاد أولاده 40,000 نسمة الله أعلم. وقال تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال رحمه الله: فهذا تنبيه أولا بذكر آدم، ثم استطرد إلى الجنس، وليس المراد بهذا ذكر آدم حواء، بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى الجنس، كما في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ومعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان مصابيح السماء، وإنما استطرد من شخصها إلى جنسها. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمرو بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي في تفاسيرهم عند هذه الآية من سورة الأعراف، وأخرجه الحاكم في مستدركه كلهم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفا على الصحابي، وهذا أشبه والظاهر أنه تلقاه من الإسرائيليات. وهكذا روي موقوفا على ابن عباس، والظاهر أن هذا متلقى من أنكعب الأحبار ومن دونه والله أعلم. وقد فسر الحسن البصري راوي الحديث هذه الآية بخلاف هذا، فلو كان عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه إلى غيره والله أعلم. وأيضا فالله تعالى إنما خلق آدم حواء ليكون أصل البشر وليبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فكيف كانت حواء لا يعيش لها ولد، كما ذكر في هذا الحديث إنما كان محفوظا مضمون، بل المقطوع به أنه أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، والصواب وقفه والله أعلم. قد حررنا هذا في كتابنا التفسير، ولله الحمد والمنة. ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذا، فإن آدم هو البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيهم الروح وسجد له ملائكته وعلمه أسرار كل شيء وأسكنه جنته. وقد روى ابن حبان في صحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 100,000 و24,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 313 جم غفير. قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله نبي المرسل؟ قال: نعم، خلق الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قولا. وقال الطبراني رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، حدثنا شبان بن فروخ قال: حدثنا نافع بن هرمز عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل، وأفضل النبيين آدم، وأفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الشهور شهر رمضان، وأفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل النساء مريم بنت عمران. وهذا إسناد ضعيف، فإن نافع عن أبا هرمز كذبه ابن معين وضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان. وغيرهم الله أعلم. قال كعب الأحبار: ليس أحد في الجنة له لحية إلا آدم، لحيته سوداء إلى سرته، وليس أحد يكنى في الجنة إلا آدم، كنيته في الدنيا أبو البشر، وفي الجنة أبو محمد. وقد روى ابن عدي من طريق شيخ ابن أبي خالد عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إلى أهل الجنة يدعون بأسمائهم إلا آدم، فإنه يكنى أبا محمد. وروى ابن عدي أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو ضعيف من كل وجه والله أعلم، في أحاديث الإسراء الذي في الصحيحين. وفي حديث الإسراء الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بآدم وهو في السماء الدنيا فقال له: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا آدم، وهؤلاء الناس هم بنيه، فإذا نظر قبل أهل اليمين وهم أهل الجنة ضحك، وإذا نظر قبل أهل الشمال وهم أهل النار بكى. وهذا معنى الحديث. وقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن الحسن عن حسن قال: عقل آدم مثل عقل جميع ولده. وقال بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، قالوا معناه أنه كان على نصف من حسن آدم عليه السلام. وهذا مناسب، فإن الله تعالى خلق آدم وصوره بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه، فما كان ليخلق إلا أحسن ما شاء. وقد روينا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عمرو أيضا رضي الله تعالى عنهما أيضا موقوفا ومرفوعا أن الله تعالى لما خلق الجنة قالت الملائكة: يا رب اجعل لنا هذه، فإنك خلقت لبني آدم يأكلون، فإنك خلقت بني آدم يأكلون فيها ويشربون. فقال الله تعالى عزة وجلال: لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون. وقد ورد الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما من طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورته، في غير الصحيحين: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل. وقد تكلم العلماء على هذا الحديث، فذكروا في مسالك كثيرة ليس هذا موضع بسطها، والله أعلم. انتهت قصة ابن آدم. ذكر وفاة آدم عليه السلام ووصيته إلى بني شيس. قال رحمه الله: ومعنى شيس هبة الله، وسمي بذلك لأنهما رزقا بعد أن قتل أبيل. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل 100 صحيفة وأربع صحف على شيس 50 إن الله أنزل 100 صحيفة وأربع صحف على شيس 50 إن الله أنزل 100 صحيفة وأربع صحف على شيس 50 صحيفة. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابن شيس وعلمه ساعة الليل والنهار وعلمه عبادات تلك الساعة وعلمه بوقوع الطوفان. بعد ذلك قال: ويقال أن أنساب بني آدم اليوم كلها تنتهي إلى شيس، وسير أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا والله أعلم. ولما توفي آدم عليه السلام وكان ذلك يوم الجمعة، جاءته الملائكة بحنوط وكفين من عند الله عز وجل من الجنة، وعزوا فيه ابنه ووصية شيس عليه السلام. قال ابن إسحاق: وكسفت الشمس والقمر 7 أيام بلياليهن. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن حسن عن عتين وهو ابن ضمرة السعدي قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم، فسألت عنه فقال: هذا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فقال: إن آدم لما حضر الموت قال لبنيه: أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة. قال: فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفأن وحنوطو ومعهم الفؤوس والمساح والمكاتل. فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون ما تطلبون؟ قالوا: أو ما تريدون أو ما تريدون وأنا تطلبون؟ قال: أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضي أبوكم. فجاءوا، فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم، فقال: إليك عني فإني. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا شيخ إسماعيل. فقال: إليك عني فإني إنما أوتيت من قبلك، فخلي بيني وبين ملائكة ربي عز وجل. فقبضوا وغسلوا وكفنوا وحنطوا وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره، ثم حثوا عليه ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. إسناد صحيح إليه. وروى ابن عساكر رحمه الله من طريق شيبان بن فاروق عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كبرت الملائكة على آدم أربعة، وكبر أبو بكر على فاطمة أربعة، وكبر عمر على بكر أربعة، وكبر صهيب على عمر أربعة. قال ابن عساكر رحمه الله: ورواه غيره عن ميمون فقال عن ابن عمر، واختلفوا في موضع دفنه عليه السلام. فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط عليه في الهند، وقيل بجبل أبي قبيس بمكة، وقيل أن نوح عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما ببيت المقدس، حكى ذلك ابن جرير. وروى ابن عساكر عن بعضهم أنه قال: رأسه عند مسجد إبراهيم، ورجلاه عند صخرة بيت المقدس. قال: ماتت حواء بعد بسنة واحدة. واختلف في مقدار عمره عليه السلام. فقدمنا في الحديث عن ابن عباس وابو هريرة مرفوعا أن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ 1000 سنة، وهذا لا يعارض فيما في التوراة من أنه عاش 930 سنة، لأن قولهم هذا مطعون في مردود، إذا خالف الحق الذي بأيدينا مما هو المحفوظ عن المعصوم. وأيضا فإن قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث، فإن ما في التوراة إن كان محفوظا محمول على مدة مقامه في الأرض بعد الإهباط، وذلك 930 سنة شمسية، وهي بالقمرية 957 سنة، ويطاف إلى ذلك 43 سنة مدة مقامه في الجنة قابل الإهباط على ما ذكر ابن جرير وغيره، فيكون الجميع 1000 سنة. وقال عطاء الخراساني: لما مات آدم بكت الخلائق عليه 7 أيام. رواه ابن عساكر: فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيس عليه السلام، وكان نبيا، بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة. فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعد، ثم بعد ولده قينان، ثم من بعد ابن مهلائيل، وهو الذي تزعم الأعاجم من الفرس أنه ملك الأقاليم 7، وأنه أول من قطع الأشجار وبنى المدائن والحصون الكبير، وأنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة السوس الأقصى، وأن قهر إبليس وجنوده وشرد عن أرض لأطرافها وشعاب جبالية، وأن قتل خلقا من مردة الجن والغيلان، وكان له تاج عظيم، وكان يخطب الناس، ودامت دولته 40 سنة. فلما مات قام بالأمر بعده ولده يردو. فلما حضرت الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ وإدريس عليه السلام على المشهور: والله سبحانه وتعالى أعلم. تمت قصة أبينا آدم عليه السلام، ونقف على ذكر إدريس عليه السلام. إن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ بها قصة سيدنا إدريس عليه السلام، والحلقة القادمة إن شاء الله ستكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء، يوم الثلاثاء أو الأربعاء. وكل عام وأنتم بخير جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.